السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. نعم، نعم، يعني أننا إذا وضعنا هذا الميت على هذه اللفائف فإنه سيكون ثمة شيء فاضل منها من على يمينه وشماله ومن تحت قدميه وفوق رأسه، لأن الميت سيكون أصغر من هذه اللفائف، الميت سيكون أصغر من هذه اللفائف، فإذا وضعناه عليها فإننا نبدأ باللفافة العليا وهي اللفافة التي تلي جسده، نبدأ بجانبها الأيمن ثم نلفها على جانبه الأيمن. فإن قلت ولماذا نقدم الجانب الأيمن، فنقول لأن الأدلة المتواترة دلت على تفضيل جهة اليمين، دلت على تفضيل جهة اليمين، والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن اليمين أن جهة اليمين تقدم في كل ما كان من باب التكريم والتزيين واليسرى واليسرى فيما عداه، وتكفين الميت تكريم له تكريم له. فحينئذ نبدأ بجانب الكفن الأيمن، نبدأ بجانب الخرق اليمنى، فإذا رددنا جانب اللفافة العليا التي تلي جسده جانبها الأيمن، ننتقل مباشرة إلى جانبها الأيسر ثم نلفها على جانبه الأيسر، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك، نفعل بها ما نفعل في اللفافة التي تلي جسده التي تلي جسده. قوله رحمه الله تعالى: ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، وذلك لكونه أبلغ في ستر رأسه، والرأس في أعلى القدم في أعلى الجسم، ولا بد أن يبالغ في تكريمه. والدليل على ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة موت مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنهم لم يجدوا إلا بردة، إن غطوا رأسه بانت قدماه، وإن غطوا قدميه بان رأسه، فحينئذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل أن يغطى رأسه ثم يغطى قدميه بشيء من الإذخر. فإذا هذا تنبيه على أن الرأس لابد وأن يزاد في كفنه، وأن يعطى النصيب الأوفر والحظ الأكبر من الكفن، الحظ الأوفر والنصيب الأكبر من الكفن، فيكون الفاضل من عند رأسه، وذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قوله: ثم يعقدها، أي يربط هذه اللفائف، يربط هذه اللفائف من جهة جانب الميت الأيمن ولا الأيسر، نحن سنضعه في قبره على جانبه الأيمن، فتكون تلك اللفائف على الجانب الأيسر. وهذه العقد لها مقصود عند المغسلين، وهي حتى لا تنحل هذه اللفائف وقت حمله ووضعه والسير به، فيؤدي انكشافها إلى انكشاف عورته. فإن قلت وهل لها عدد معين، فأقول لا عدد لها، وإنما هذا يخضع إلى اجتهاد ونظر الغاسل، باختلاف طول الميت وقصره وقوة اللفافة أو عدم قوتها، لكننا سنحتاج لفافة من باب الضرورة عند قدمه وعند رأسه، ولكن ما كان في الوسط قد يكون ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو أكثر أو أقل من ذلك، كل ذلك يرجع إلى اجتهاد الغاسل ونظره، فليس ثمة عدد مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة، فسواء قل عددها أو زاد هذا كله على حسب نظر المغسل. فإن قلت وهل تحل هذه العقد؟ فالجواب نعم تحل في القبر، لأن المتقرر أن وضعها ليس من باب التعبد بذاتها، وإنما من باب العلة المعلومة وهي عدم انكشاف الكفن عن الميت، وقد زالت هذه العلة بوضع الميت في قبره، فقد أمنا من انكشاف عورته بعد، فلا داعي لبقائها منعقدة، لأن المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، كذا نص العلماء رحمهم الله تعالى. طيب لو فرضنا أنه نسي حلها حتى دفن الميت، فهل ينبش قبره حتى تحل؟ في خلاف بين أهل العلم على قولين، منهم من قال نعم ينبش لأن هذا فيه مصلحة. ما مصلحته؟ لأنه إذا بقي جسده في هذه العقد فإنه ستزيد حرارته مع حرارة التراب، فحينئذ يسرع له الفساد فلا بد من حلها. ومنهم من قال لا، لأن الأمر أيسر من أن ننبش قبر ميت، وأظن القول الثاني إن شاء الله وهو أن القبر لا ينبش من أجل هذا الأمر، هو الأقرب والأولى والأصح إن شاء الله عز وجل. هنا شيء ذكره صاحب الروض المربع في شرح الزاد، وهو الشيخ منصور الباهوتي رحمه الله تعالى، هو عامة علماء المسلمين، قال ولا بأس بتخريق الكفن إن خيف عليه النباش. ولكن في الحقيقة أن تخريق اللفائف أمر مكروه، لأنه إفساد للكفن، فقد كانوا في السابق ما يفوتون السراق شيء، حتى إذا ذهب أهل الميت عنه جاءوا ونبشوه وأخذوا أكفانه وباعوها. فهذا قول للمتقدمين، ولكن الفقهاء المتأخرين قالوا لا تخرق. نعم. القميص يكون ساترا لأعلى البدن مثل الصدارية والكوت والفنيلة ونحوها مما يستر به أعلى البدن، وقوله ومئزر أي الإزار، وهو شيء يستر أسفل البدن مثل إزار المحرم ونحوها. فإذا كفن الميت في قميص يستر أعلى بدنه وفي مئزر يستر أسفل بدنه ثم لف بلفافة واحدة فقط جاز، والواجب من ذلك كله ثوب واحد يستر جميع أجزاء الميت. فلو أن إنسانا وجدنا له قميصا ولم نجد له إلا قميصا وإزارا ولفافة وكفناه فيها فلا بأس بذلك. نعم. واصل. بس. تكفن المرأة في خمسة أثواب، والرجل سابقا قالوا يكفن في ثلاثة أثواب، إذن هذا من جملة الأحكام التي يختلف فيها الرجال عن النساء، وإلا فالأصل استواء الأحكام بين الرجال والنساء، لأن كل حكم ثبت في حق النساء فإنه يثبت في حق الرجال تبعا والعكس بالعكس إلا بدليل الاختصاص. طيب ما الدليل على هذا التفريق؟ لأننا سوف ننتقل عن الأصل وهو الاستواء في الأحكام، والدليل على الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. وين الدليل الذي ينقلنا عن هذا الحكم أو في هذا الحكم؟ الدليل على ذلك يقولون الأثر والنظر. أما من الأثر فلحديث امرأة يقال لها ليلى بنت قائد الثقفية رحمها الله تعالى، قالت كنت في من غسل أم كلثوم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكان أول ما أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم الحقاء، قالت هذا الثوب الأول الآن، قال الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في ثوب آخر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب يناولنا ثوبا. فهذه خمسة أثواب أدرجت فيها بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والبيهقي. ولكن كثيرا من أهل العلم لم يقبل هذا الحديث لأن فيه رجلا يقال له نوح بن حكيم وهو رجل مجهول، هذا رجل مجهول. وقد تقرر في قواعد الحديث أن الجهالة في السند سبب لضعف الرواية، أن الجهالة في السند سبب لضعف الرواية. ولكن في الحقيقة عندنا رواية أخرى، عندنا رواية أخرى في مستخرج الإمام الجوزقي وهو إمام نيسابور، فله مستخرج على صحيح الإمام مسلم، وكان إماما حافظا متقنا. وقد روى في مستخرجه على مسلم، هذا في مستخرجه على مسلم بسنده عن أم عطية أنها قالت في تكفين بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلها أم كلثوم نفس القصة يعني، فكفناها بخمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي. وهذه الرواية قال عنها الإمام الحافظ رحمه الله وهذه زيادة صحيحة الإسناد، وهذه زيادة صحيحة الإسناد، فخذوا هذا الحديث فإنه عزيز. قال وهذه الزيادة وقال هذه الرواية صحيحة الإسناد، فهذا يشهد لما ورد في سنن أبي داود من رواية نوح ابن حكيم، لأن جهالته جهالة حال، وأنتم تعرفون أن من كانت جهالته جهالة حال فإنه يقوي ويتقوى. فهذا السند يشهد لروايته فتكون روايته إن شاء الله حسنة لغيرها. فهذا من الأحكام التي ثبت بها الأثر أن المرأة تكفن في خمسة أثواب. قال رحمه الله في بيان هذه الأثواب، في بيان هذه الثياب، قال إزار وهو ما غطى جزءها السفلي مثل التنورة أو نحوها، قال وخمار مثل الشيلة أو الغطات، وقميص مثل الصدارية أو الكوت أو التنورة أو القميص أو نحوها، ولفافتين يعني وخرقتين وهي الكفن الأبيض. وأما من النظر فلأن المرأة في حال حياتها تحتاج من الستر أكثر مما يحتاج الرجل، ليس كذلك؟ فكذلك نعاملها بعد مماتها. فإذا كان الرجل نكفنه بثلاثة أثواب والمرأة تحتاج إلى أكثر لستر جميع أجزاء جسدها وتخفيها عن العيون. نعم. فإذا بناء على ذلك فتكفين المرأة في خمسة أثواب له أصل من الشرع، وليس كما قاله بعض العلماء أنه من البدع أو أنه من التفريق الذي لا دليل عليه كما اعتمده بعضهم في كتبه. وقد أفتى بخمسة أثواب هذه اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية. نعم. تقدم شرحها أن الواجب ثوب يجلل بدن الميت كله. نعم. نعم. أقول في هذه المسألة فروع. الفرع الأول أجمع العلماء على وجوب وفرضية الصلاة على من مات من المسلمين. أجمع العلماء على وجوب وفرضية الصلاة على من مات من المسلمين. ودليلها قد تقدم وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في قوله صلوا على صاحبكم، وقد أجمع العلماء على ذلك، ولا يزال المسلمون على هذا العمل خالفا عن سالف. فرع. والمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أن فرض الكفاية يسقط بصلاة واحد ذكر كان أو أنثى. والمشهور من مذهب الحنابلة أن هذا الفرض يسقط عن الأمة أو على من علم بموته بصلاة واحد ذكرا كان أو أنثى، فالواجب الكفاية يسقط بصلاتهم. فإذا صلى عليه من الأمة واحد ذكرا كان أو أنثى سقطت المطالبة عن بقية المسلمين. وقال بعض الحنابلة في رواية أخرى ما يكفي الواحد بل لابد من ثلاثة، لأن أقل الجمع ثلاثة، وهو قول في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقال بعض الحنابلة بل يشترط أن يكونوا جماعة، يشترط أن يكونوا جماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، وهذا أمر ليس متوجها للواحد وإنما أمر متوجه لمجموعة. وأقل الجماعة اثنان، وأقل الجماعة اثنان، لأن الجمع عندنا ينقسم إلى قسمين، جمع باعتبار اللغة وجمع باعتبار الشرع. أما أقل الجمع باعتبار اللغة فهو ثلاثة، وأما أقل الجمع باعتبار مسائل الشرع فهو اثنان، فإذا صلى عليه اثنان كفى ذلك. وكلما كثر المصلون على الإنسان كلما كان أجره أعظم وثوابه أكمل. مسألة: من مات ودفن ولم يصلى عليه فما العمل؟ من مات ودفن ولم يصلى عليه، الجواب: يشرع حينئذ أن ينبش قبره وأن يخرج ثم يغسل ويكفن ويصلى عليه. فإن قلت: وهل هذا واقع؟ فأقول: نعم، لا سيما في الأعراب في أطراف البلاد، فإنهم لا يعرفون، غالبا يعني يعمهم الجهل، يكثر فيهم الجهل، ولا سيما في السقط منهم، فإنهم لا ينظرون إلى نفخ الروح فيه من عدمه، فربما يدفنون أمواتهم بلا تغسيل ولا تكفين ولا صلاة، السقط أقصد، لجهلهم بأنه إذا نفخت فيه الروح يصلى عليه. فحينئذ إذا كان دفنه قريبا فإنه ينبش ويغسل ويكفن ويصلى عليه. فإن قلت: وإن تطاولت بهم السنون؟ فنقول: نسأل عن مكان دفنهم ونصلي عليهم وهم في قبورهم، نسأل عن مكان دفنهم ونصلي عليهم وهم في قبورهم، لعدم إمكانية نبشهم لتحلل عظامهم وأجزاء أجسادهم. مسألة: يستحب في صفوف صلاة الجنازة أن تقسم إلى ثلاثة صفوف. يستحب في صفوف صلاة الجنازة أن تقسم إلى ثلاثة صفوف، لما رواه الإمام الترمذي في سننه بسند حسن إن شاء الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب، أي وجبت له الجنة. والتقسيم إلى ثلاثة صفوف وردت فيه جمل من الأحاديث كما عند الترمذي وعند الطبراني في الكبير وعند غيرهم، وكلما كانوا أكثر كلما كان الأجر أكثر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نعى النجاشي إلى صحابته قال: فخرج بنا إلى المصلى وصف بهم أربعا وكبر، يعني صفهم أربعة صفوف، حتى وإن لم يصلوا إلى جدران المسجد عن يمنته ويسرته، فإن صفوف الجنازة لا يلزم تكميلها، وإنما المطلوب فيها عين العدد، يعني يصفون ثلاثة، حتى ولو لم يكن في الصف الأول إلا مثلا 10، والصف الثاني 10، والصف الثالث 5 أو 2 أو 10، لا يطلب أن يصلوا إلى أطراف المسجد من ها هنا وها هنا لعدم وجوب إكمال الصفوف. لو نزلت رجليك كان أحسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. مسألة: وهل يلزم تسوية صفوف الجنازة كما يلزم تسوية صفوف الصلاة؟ الجواب نعم، فلا بد أن يتراصوا وأن يستووا وأن لا يتقدم بعضهم على بعض. فما نقوله في صفوف الصلاة نقوله في صفوف الجنازة، إلا في قضية إكمال الصف من أطرافه. مسألة: ما حكم الطهارة لصلاة الجنازة؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، وهو خلاف قوي وطويل وقديم بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح أن الطهارة شرط لصحتها، فمن صلى على الجنازة بغير طهارة شرعية فإن صلاته باطلة. فإن قلت: وما برهانك على هذا؟ فأقول: برهاني على هذا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإن قلت: وما وجه الاستدلال به؟ فأقول: وجه الاستدلال به قاعدة أصولية قررها العلماء رحمهم الله تعالى، تقول هذه القاعدة: إن قوله لا يقبل هذا نفي، لا يقبل الله هذا نفي، وقوله صلاة نكرة، فهي نكرة في سياق النفي، والمتقرر عند جمهور الأصوليين أن النكرة في سياق النفي تعم، أن النكرة في سياق النفي تعم، فيدخل في ذلك جميع ما يطلق ويسمى صلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة أو جنازة أو كسوفا أو استسقاء، جميع ما يطلق عليه صلاة فلا يقبله الله عز وجل من محدث. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فقوله لا صلاة نفي، وقوله لا نافية، وقوله صلاة نكرة. ووجه التخريج في هذا الحديث نفس التخريج في الوجه في الحديث الأول. مسألة: واعلم أنه لا بأس بحضور صلاة الجنازة للنساء، فالمرأة يشرع لها أن تحضر لصلاة الجنازة، وليست منهية عن الصلاة عليها، إنما هي منهية عن اتباع الجنائز وزيارة المقابر. وأما مجرد الصلاة عليها فإنها لم تنه عنه. فإن قلت: وإن شهدت المرأة صلاة الجنازة أو يثبت لها من الأجر ما قرر في حق الرجال؟ الجواب نعم، لأن النساء شقائق الرجال، وكل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء إلا بدليل الاختصاص. فإن قلت: ومن الأولى بالتقدم لصلاة الجنازة؟ من الأولى بأن يتقدم فيها؟ من الأولى بأن يتقدم فيها؟ نقول: الأولى هو سلطان المكان. فإذا كنا في مسجد فأولى الناس بالتقدم هو إمام هذا المسجد. وإذا أراد إمام المسلمين أو أمير البلد أن يصلي أن يتقدم في الصلاة على جنازة معينة، فلا حق لأحد من أهل البلد أو الشعب أن يعارضه، فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. فإن قلت: وإن لم يكن ثمة سلطان لأحد؟ فنقول: الأولى بأن يتقدم وصيه. فإذا كان الميت هذا قد أوصى، إذا كان هذا الميت قد أوصى لأحد من الناس أن يصلي عليه لصلاح في دينه ولرجاء قبول دعائه، فإنه حينئذ لا يتقدم على الموصى له أحد، لا يتقدم على الموصى له أحد. وقد ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أوصوا أن يصلي عليهم بعض الأشخاص، فقد أوصى أبو بكرة أن يصلي عليه عمر، وأوصى عمر رضي الله عنه أن يصلي عليه صهيب الرومي، وأوصت أم سلمة أن يصلي عليها سعيد ابن زيد، وأوصى أبو بكر أن يصلي عليه عمر، وأوصى أبو بكرة أن يصلي عليه أبو برزة. حكى ذلك كله الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكذلك عائشة رضي الله تعالى عنها أوصت أن يصلي عليها أبو بكر، وابن مسعود كذلك أوصى أن يصلي عليه ابن الزبير. فتنظر إلى رجل صالح في بلدك ترجى إجابته ودعوته، بل ربما يغفر للميت بسبب صلاح الإمام. مسألة: هل تجوز الصلاة منفردا خلف صفوف الجنازة؟ الجواب: الحكم كما قلناه في صفوف صلاة الفرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. فإذا لا يجوز للإنسان أن ينفرد بصف لوحده في صلاة الجنازة كما نقوله في صلاة الفريضة. فإذا صف الإنسان لوحده خلف صفوف صلاة الجنازة فإن صلاته في هذه الحالة باطلة. مسألة: أين يقف الإمام في صلاة الجنازة؟ الجواب بينه المصنف رحمه الله تعالى فقال: السنة أن يقف الإمام عند صدره وعند وسطها. عند صدره يعني عند صدر الذكر، وعند وسطها يعني عند وسط المرأة. أما وسط المرأة فلا نقاش لنا فيه، ولكن بقينا في قضية الصدر. هل فعلا الإمام إذا كان الميت ذكرا يقوم عند صدره؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والقول الصحيح في هذه المسألة أن السنة أن يقوم عند رأسه. وعلى ذلك وردت السنة، ولا أعلم دليلا يدل على أنه يقوم عند صدره. فالموقف الشرعي إذا كان الميت ذكرا هو أن يقوم الإمام عند رأسه. هذا رواه سمرة رضي الله تعالى عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. وروى الإمام أبو داود في سننه، والإمام أحمد في مسنده، أن نافع بن غالب الخياط قال شهدت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فقلت أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ قال نعم. فإذا هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قول المصنف رحمه الله تعالى أن من السنة الوقوف عند صدر الرجل هذا قول مرجوح، والقول الصحيح هو ما بينته لك. واعلم رحمنا الله وإياك أن الوقوف عند الوسط للمرأة في حق المرأة والرأس في حق الرجل إنما هو موقف من باب الاستحباب، وإلا فحيث وقف الميت الإمام من الميت أجزأ، ما دام لم يخرج عن مسامتة الميت، ما دام لم يخرج عن مسامتة الميت ومحاذاته. فلو وقف عند رأسه أو عند صدره أو عند وسطه أو عند أطراف قدميه كل ذلك جائز لا بأس به، ولكن السنة في حق الذكر أن يقف الإمام عند رأسه والمرأة عند وسطها عند وسطها. واعلم رحمك الله أن المستحب للإمام أن يقوم عند وسط المرأة مطلقا، حتى ولو كان قبره حتى ولو كان نعشها عليه قبة تسترها عن الرجال، تسترها عن الرجال، قبة الملحفة المعروفة تسترها عن الرجال، فإنه يقوم كذلك في وسطها لأن هذا هو الموقف الشرعي، وعلى ذلك فعل السلف الصالح رضي الله تعالى رحمهم الله تعالى رحمهم الله تعالى. مسألة: لقد جرت عادة كثير من الناس إذا قدموا ميتهم للإمام فإنهم يصفون عن يمين الإمام، فهل هذا من السنة؟ هل هذا من السنة؟ الجواب: ليس هذا من السنة، ليس من السنة أن يصفوا صفا مستقلا على يمين الإمام، بل يرجعوا فيصفوا في صفوف المأمومين خلف إمامهم، وإن ضاق عليهم الصف الأول فينشئ صفا خلف ظهر الإمام مباشرة، خلف ظهر الإمام مباشرة. فإنه لا يخفى على شريف علمكم أن صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود، وإنما يؤديها الإنسان بكل واجباتها وأركانها وهو قائم، فيصفون خلف الإمام. فإن قلت وإن ضاق عليه ضاق عليهم المكان لم يجدوا إلا عن يمينه، فحينئذ السنة لا أن يفردوا اليمين وإنما يصفوا عن يمينه ويساره، السنة أن يصفوا عن يمينه وشماله، لأن هذه هي السنة في العهد النبي صلى الله عليه وسلم الأول قبل أن تنسخ. فقد في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فقمت عن يمينه فأخذ بيدي وأقامني عن خلفه، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن شماله، فكان من المتقرر عندهم أن المأمومين يصفون عن يمينه وشماله. وكذلك فعل ابن مسعود لما صلى معه بعض أتباعه بعض أصحابه فقاموا عن يمينه وشماله. فإذا ضاق علينا المكان وصار لزاما علينا أن نصف مع الإمام فبعضنا يصف عن يمينه وبعضهم يصف عن شماله. فإن قلت أولم يدر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس من جهة اليسار إلى جهة اليمين، فأقول نعم، لكن هذا لما كان المأموم واحدا، ونحن نتكلم عن المأموم إذا كان متعددا. فموقف المأموم المتعدد أحد حالتين: في حال السعة يقفون خلفه، وفي حال الضيق يصفون عن يمينه وشماله. وأما موقف المأموم الواحد فليس له موقف إلا عن يمين الإمام. مسألة: إن قلت ما الحكمة من هذا التفريق بين وقوفه عند الرجل وعند المرأة، ما الحكمة من هذا التفريق؟ نقول: هذا من جملة ما ثبت فيه التفريق بين أحكام الرجال والنساء، والحكمة في أصح الأقوال أن نقول فيها أنها تعبدية غير معقولة المعنى. وقد ذكر العلماء جملا من الحكم، قالوا لأن المرأة يقف عند وسطها من باب تكميل سترها، فهو يقف عند عجيزتها حتى لا يقع عليها نظر الرجال، هذا فيه نظر ظاهر لأن الرجال قد ينظرون من ها هنا وها هنا. وطيب، والرجل قالوا لأن رأسه وصدره مستودع أسراره وهمومه، وكل ذلك من التعليل الذي لم يشهد له الدليل بالاعتبار. ولذلك فالأصح عندي أن نقول الله أدرى، الله أستغفر الله، الله أعلم، الله أعلم، الله عز وجل أعلم بالعلة، أعلم بالعلة، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. مسألة: أين يقوم الإمام من الخنثى المشكل؟ الخنثى المشكل معنى ما له وجود في الدنيا أصلا. أين يقوم الإنسان، أين يقوم الإمام من الخنثى المشكل؟ الجواب، قرر الحنابلة رحمهم الله تعالى أنه يقف في منطقة متوسطة بين رأسه وصدره، يعني بين صدره وبين وسطه، بين صدره وبين وسطه، حتى يكون في منطقة مقاربة فيما لو كان ذكرا من منطقة الذكر، ويكون في منطقة مقاربة فيما لو كان أنثى، والله أعلم بالحال. مسألة، ما الحكم إذا اجتمعت جنائز؟ فمن نقدم ومن نؤخر؟ الجواب، يقول العلماء رحمهم الله تعالى، إذا اجتمعت جنائز فلا يخلو من عدة أحوال. الحال الأولى، إما أن يتفق جنسهم وإما أن يختلف، إما أن تتفق أجناسهم فتكون جنائز رجال، وإما أن تختلف. إن اتفقت أجناسهم فلا يخلو من حالتين، إما أن تتفق أسنانهم وإما أن تختلف، فحينئذ نقدم الرجال البالغين ثم نؤخر الصبيان كما نفعله في صفوف الصلاة، وننظر إلى الرجال البالغين فننظر أكثرهم علما وأكثرهم إيمانا وأشد وأكثرهم نفعا للدين، ونجعله هو الذي يلي الإمام مباشرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدم أكثر الناس أخذا للقرآن في اللحد، فإذا له مزية أن يقدم على غيره. وإذا كانوا نساء خلص كذلك نقدم البالغات، ونقدم من البالغات أحفظهن لكتاب الله عز وجل أو أعلمهن أو أنفعهن للدين، ثم بعد ذلك يأتي غير البالغات الصغيرات كما نفعل في صفوف الصلاة. وإن كانوا من أجناس متنوعة فيكون ترتيبهم على النحو التالي: أولا نقدم الرجال البالغين ثم الصبيان ثم النساء البالغات ثم الصبيات أو الفتيات الصغار، هكذا صفوفهم في الصلاة، فكذلك نجعل الإمام هو قبلتهم، ونقرب منه من نقدمه إلى القبلة إلى جهة الكعبة. هذا هو المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى. فإن قلت وأين وكيف تصف جنائزهم أمامه، نقول: أما الرجال فيقوم عند وسطهم، وأما وسط النساء فإنه يكون عند رأس الرجل، وسط المرأة يكون عند رأس الرجل، مثل هذا الرجل الآن، ويكون هذا الرجل الآن، وجنازة المرأة تكون هكذا عند وسطي، حتى لأن الإمام إذا قام عند رأس الرجل فإنه ضمنا يقوم عند وسط المرأة. فلا، وقال بعض أهل العلم: إنما هذا التفريق فيما إذا انفردوا، وأما إذا اجتمعوا فإنهم يصفون صفا واحدا من غير تقديم ولا تأخير، ولكن هذا فيه نظر، إذ الحكم بالاجتماع كالحكم بالانفراد في الأصل إلا لدليل يفصل بينهما. الحكم في حال الانفراد إلا بدليل يفصل بينهما، ولا نعلم دليلا يدل على هذا الفصل. مسألة: أيهما أفضل، أن نصلي على كل جنازة صلاة مستقلة حتى نأخذ قراطا في كل صلاة، أم أننا نجمع الجنائز كلها في صلاة واحدة؟ الجواب: لابد أن تعلموا أن القراريط تتعدد بتعدد الجنائز لا بتعدد الصلاة فقط. أنتم معي هذا؟ إن تعددت الجنائز تعددت القراريط، فتأخذ قراريط على كل جنازة. نحن مثلا لو قبل الله عز وجل منا صلاة الجنازة كم قاله؟ 4 رجال و3 نساء. اي نعم، كل جنازة نأخذ عليها قيراط وهي صلاة واحدة، فإذا لا داعي إلى التفضيل بين الصورتين، لأنه مبني على الفهم الخاطئ، لأن من الناس من يقول لا تتعدد القراريط إلا بتعدد الصلوات، وهذا فيه نظر، بل القراريط تتعدد بتعدد الجنائز لا بتعدد الصلوات. إن تعددت الصلوات تعددت القراريط، وإن تعددت الجنائز وانفردت الصلاة فتتعدد القراريط. أسأل الله عز وجل أن لا يحرمني وإياكم. ما فضل صلاة الجنازة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة مسلم فكان معه حتى يصلي عليها فإنه يرجع من الأجر بقيراط، كل قيراط مثل جبل أحد. الحديث. نعم نعم. فيه فروع. الفرع الأول: اعلم أن تكبيرة الإحرام ركن في قول عامة أهل العلم. اعلم أن التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام في صلاة الجنازة هذه ركن في قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم اختلفوا رحمهم الله تعالى في حكم التكبيرات البواقي، والقول الأقرب إن شاء الله أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، والفعل إذا اقترن بقول يفيد الوجوب فإنه يفيد الوجوب. وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي وإن قيل في سبب خاص وهو صلاة الفريضة، إلا أن المتقرر عند العلماء في القواعد أن العبرة بعموم، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فنصلي كما صلى فرضا، ونصلي كما صلى نفلا، ونصلي كما صلى استسقاء وكسوفا وجنازة كذلك. فإذن أما تكبيرة الإحرام فهي ركن، وأما التكبيرات البواقي فهي واجبة في أصح القولين. ولا نعلم في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ثلاث تكبيرات، وإنما أقل المنقول عنه إنما هو أربع تكبيرات. فرع: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في عدد التكبيرات فيما زاد على أربع. والقول الصحيح إن شاء الله أننا نتبع فيها ما أثبته الدليل، فكل تكبيرة أثبتها الدليل الشرعي الصحيح الصريح فإننا نقول بها. وقد أثبت الدليل الشرعي الصحيح أربع تكبيرات كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا خمس تكبيرات، يكبر خمس تكبيرات. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن ثابت رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألناه فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها. إذن الخمس ثابتة فنقول بها، لا داعي لا إلى النسخ ولا إلى الترجيح، وإنما نقول هي من العبادات الواردة على وجوه متنوعة، فتفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. وقد ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه وعن بعض الصحابة أنهم كانوا يكبرون أحيانا ست تكبيرات، لا سيما إذا كان الميت له سابقة في الإسلام من زيادة علم أو زيادة عدل أو نحوها. فقد ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه أنه صلى على سهل بن حنيف فكبر ستا، فسئل عن ذلك وقال: إنه بدري. فإن قلت: ولم يرفعها علي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول هذا يرد عليه بثلاث ردود. الرد الأول أن مثل هذه التكبيرة لا تزاد في صلاة الجنازة بمحض الرأي، فإذا علي فعل شيئا لا مجال للرأي فيه، والمتقرر في قواعد الأصول أن الصحابي إذا قال أو فعل شيئا لا مجال للاجتهاد ولا للرأي فيه فإن له حكم الرفع، فيكون من المرفوع حكما. واضح؟ وش عيد؟ إيه؟ إذا قيل إنه لم يرفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فكيف تحتجون بها؟ نقول: نرد عليها بثلاثة ردود. الرد الأول أن هذا فعل لا مجال للرأي فيه، وقد تقرر عند العلماء أن الصحابي إذا قال أو فعل قولا أو فعلا لا مجال للرأي فيه فإن له حكم الرفع. والمرفوع قسمه: مرفوع حقيقي ومرفوع حكمي، فهذا من جملة المرفوع الحكمي للحقيقي. الجواب الثاني أن علي بن أبي طالب له سنة متبعة، لأنه من الخلفاء الأربعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه: بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الحديث وهو حديث صحيح تعرفونه جميعا. الجواب الثالث أنه إن سلمنا أنهم لم يقبلوها مرفوعة وسلمنا أنهم لم يقبلوا له سنة متبعة فلا أقل من أن يكون مذهب صحابي، لا يعرف له مخالف بل يعرف له مؤيد. وقد تقرر عند العلماء في القواعد أن قول الصحابي حجة بشرطه، وشرطه أن لا يخالف نصا ولا يخالفه صحابي آخر. قال الناظم: قول الصحابي حجة فأصغلي ما لم يخالفه دليل دليل معتلي، ما لم يخالفه دليل معتلي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد ذكر سعيد بن منصور في سننه عن الحكم بن عتيبة أنه قال: كانوا يكبرون على جنائزهم خمسا، عفوا أربعا وخمسا وستا وسبعا. قال ابن القيم: وهذه آثار صحيحة فلا موجب للامتناع بالأخذ بها، لا موجب للامتناع للأخذ بها. فإن قلت وكيف نكبر حينئذ؟ نكبر أربع ولا خمس؟ نقول هذا من جملة إيش؟ العبادات الواردة على وجوه متنوعة، فتفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. بل إن القول الصحيح عندي والله أعلم أن التكبيرات تصل إلى تسع تكبيرات، تسع تكبيرات كما صححها الإمام الألباني رحمه الله تعالى في كتابه العظيم البديع الرائع القيم أحكام الجنائز وبدعها. طيب نعم. فإذا الكل سنة وثابتة، ولا يجوز القول بالنسخ ولا التخصيص ولا الترجيح، لأنه لا يجوز إبطال الدليل ما دام إعماله ممكنا، والمتقرر أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن، والمتقرر أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، والمتقرر أن ما كان ثابتا بيقين فلا يزول إلا بيقين آخر. فنسف الأدلة الصحيحة بدون حجة واضحة هذا لا يجوز. نعم. فيه فروع، واصل شوي. نعم، في هذه المسألة فروع. الفرع الأول: أجمع العلماء على مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. ثم اختلفوا بعد ذلك في وجه مشروعيتها، أهو شرع فرض وإيجاب أم شرع ندب واستحباب، على قولين لأهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح أنها فرض وركن من أركان الصلاة، فرضا كانت أو نفلا أو استسقاء أو كسوفا أو جنازة، فلا تصح أي صلاة إلا بقراءة الفاتحة. فإن قلت وما برهانك على هذا؟ فأقول: ما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإن قلت وما وجه استدلالك به؟ فأقول قاعدة أصولية، وهي أن قوله لا هذا نفي، وقوله صلاة هذا نكرة، فهي نكرة في سياق النفي، والمتقرر عند العلماء أن النكرة في سياق النفي تعم، فيدخل في ذلك كل ما يسمى صلاة. وصلاة الجنازة تسمى صلاة شرعا ولغة وعرفا، فحينئذ لا تصح إلا بقراءة الفاتحة. وفي رواية الإمام ابن حبان بسند جيد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. إنها لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وابن تيمية رحمه الله ورفع الله قدره وقدس الله روحه في عليين، وهو عامة علماء المسلمين، يختار أنها سنة، وقال بها جمع من السلف، يقول: لأن المقصود الأعظم من صلاة الجنازة هو الدعاء، فالدعاء هو الفرض، وأما قراءة الفاتحة فليست مقصودة لذاتها. فنقول: لا جرم أن هذا تعليل في مقابلة إيش؟ أجيبوا يا أخوان، تعليل في مقابلة النص، والمتقرر عند العلماء أنه الاجتهاد مع النص، والمتقرر عند العلماء أن كل قياس صادم النص فإنه فاسد الاعتبار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. مسألة. فإن قلت أو يقرأ الفاتحة سرا أم جهرا، أو يقرأ الفاتحة سرا أم جهرا، فأقول الأصل الإسرار بها، إلا إن جهر بها أحيانا من باب التعليم فلا حرج. الأصل الإسرار بها إلا إن جهر بها أحيانا من باب التعليم فلا حرج. فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله أنه قرأ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فجهر بالفاتحة وقال لتعلموا أنها سنة. في مشكلة خفيفة، وهي أن قول ابن عباس إنها سنة، هل هذا يدل على أن ابن عباس يقول بأن قراءة الفاتحة في الصلاة سنة؟ الجواب لا. انتبهوا يا جماعة، المراد هنا بالسنة ليست السنة العرفية الاصطلاحية، وإنما السنة اللغوية، يعني تلك شريعة محمد، تلك الطريقة، واضح؟ وإن من أعظم الخطأ على السلف أن نحمل كلامهم ومصطلحاتهم على المعاني الحادثة كما بينته في موضع أو في مواضع متعددة. مسألة: هل السنة أن يتعود أو يبسمل فيها؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والأقرب إنه لا بأس بذلك إن شاء الله. أما التعوذ فلعموم قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قوله القرآن اسم جنس دخلت عليه الألف واللام فتفيد قراءته في الصلاة وفي غير الصلاة. ومن خصص قراءة صلاة الجنازة وقال لا يستعاذ فيها فإنه مطالب بالدليل الذي يعارض هذا الدليل، وإلا فيكون قولا وقياسا في مقابلة النص. فإذا قرأت القرآن فاستعذ، ولأن الله قال فإذا قرأت، هذا وصف، ثم قال فاستعذ، وهذا حكم مقرون بالفاء بعيد وصف، هذا حكم مقرون بالفاء، لأن قال فاستعذ، هذا حكم مقرون بالفاء بعيد وصف إذا قرأت. والمتقرر في قواعد علماء الأصول أن الحكم إذا قرن بالفاء بعيد وصف فالوصف علته، فمتى ما تحقق الوصف تحققت العلة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى ما وجدت القراءة وجدت الاستعاذة. واضح يا جماعة؟ إذا قرأت استعذ، والفاتحة قراءة الفاتحة تدخل في مسمى القراءة العامة، فحينئذ يشرع الاستعاذة فيها. وأما البسملة فما دليلها؟ البسملة دليلها ما رواه الدارقطني في سننه وصحح وقفه على أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو هريرة يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح وقفه: إذا قرأتم الفاتحة فإيش؟ فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. فإذا المشروع له أن يتعوذ ويبسمل. مسألة: وهل المشروع له أن يقرأ دعاء الاستفتاح؟ هل المشروع له أن يقرأ دعاء الاستفتاح؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنه لا يشرع له قراءته. القول الصحيح أنه لا يشرع له قراءته، واختار ذلك الأئمة الحنابلة رحمهم الله تعالى. مسألة خفيفة، أنا طولت عليكم في المسائل وأزعجتكم. مسألة خفيفة: هل يقرأ بعد الفاتحة سورة؟ هل يقرأ بعد الفاتحة سورة؟ الجواب: في ذلك خلاف بين أهل العلم، ومذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى أنه لا يقرأ. المشهور من مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يقرأ في صلاة الجنازة إلا الفاتحة فقط، ولكن قال بعض أهل العلم إنه يقرأ سورة قصيرة كالمعوذتين وقل هو الله، أو كالمعوذات حتى تدخل فيها قل هو الله أحد. إذا قلت المعوذات يا إخوان دخلت معها قل هو الله أحد، إذا قلت المعوذتين خرجت قل هو الله أحد. فإذا كالمعوذات، هذه سور قصيرة يقرأها لا بأس أحيانا وليس على وجه الدوام والاستمرار، هذا قول ثاني. فإن قلت وما سبب الخلاف بين العلماء في هذه الجزئية؟ أقول سبب الخلاف بينهم رحمهم الله وأجزى لهم الأجر والمثوبة هو لفظة في حديث ابن عباس، لفظة في حديث ابن عباس هذا أنه قرأ بفاتحة الكتاب، ها؟ عند البخاري بفاتحة الكتاب، لكن وردت رواية عند النسائي في حديث ابن عباس قوله فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، إيش الزيادة الآن؟ قوله وسورة، وهذه زيادة على رواية الصحيح، فمن قال بأنها زيادة مقبولة قال من السنة قراءة السورة الصغيرة بعدها، ومن قال بأنها زيادة شاذة قال بأنه لا يستحب قراءة سورة زائدة على ذلك. وهذه الزيادة انفرد بها رجل يقال له إبراهيم بن سعد عن أبيه، إبراهيم بن سعد عن أبيه، والأقرب إن شاء الله تعالى أن الأمر في ذلك خفيف، فهذه زيادة مقبولة لأنها زيادة من ثقة، ولم يعارض بها الثقات، لم يعارض بها رواية الثقات، وإنما زاد على ما جاء به الثقات زيادة لا تخالفهم ولا تعارضهم، وبناء على ذلك فالأقرب إن شاء الله أنه إن قرأ أحيانا لا على وجه الديمومة والاستمرار سورة بعد الفاتحة فلا حرج عليه في ذلك. قوله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، أي في التكبيرة الثانية، كالتشهد أي كصفة صلاته عليه في التشهد، والمقصود به الصلاة الإبراهيمية المعروفة بالصلاة الإبراهيمية، وهي الواردة في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر الصلاة المعروفة لديكم. وقد ثبت تخصيص التكبيرة الثانية بالصلاة، قد ثبت تخصيص التكبيرة الثانية من تكبيرات الجنازة بالصلاة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك آثار وردت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تكون في التكبيرة الثانية. فإن قلت وما الحكم لو قلت صل اللهم صل على محمد وسكت، فنقول لا بأس، لا بأس بذلك، ولكنك خالفت الصفة الأفضل والأكمل، فكيفما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم أجزأ ذلك، كيفما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم أجزأ ذلك. فإن قلت وما فائدة تقديم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام على الدعاء له في التكبيرة الثالثة، فأقول هذا فيه فائدة عظيمة، وهي أن هذا من دواعي مما تتحرى عنده الاستجابة، أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال عجل هذا، ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ إلى آخره، وأمره بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عمر إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة قبل الدعاء لما فيها من الخير العظيم، ولأنها أدعى لاستجابة الدعاء، ولأنها من التوسل المشروع، ولأنها سبب للخير في سبب للخير وسبب لرحمة العبد، وغيرها من الفوائد. نعم. نعم، أي في التكبيرة الثالثة يدعو، اقرأ كل الباب. اللهم اغفر لحينا ونبينا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، انك تعلم منقلبنا ونثبانا، انك على كل شيء قدير. اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام والسنه، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله، اوسع نعم. الكلام على هذه الأدعية في جمل من المسائل مختصرة جدا، لن نشرح الدعاء، لن نشرحه ولن نتكلم على تفاصيله، لكن نتكلم على دليله وشيء من جزئيات مسائله فقط باختصار شديد. ما برهان هذه الأدعية؟ ما دليل هذه الأدعية؟ الجواب دليلها جمل من الأحاديث الصحيحة، من ذلك ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي عبد الرحمن بن عوف، عفوا، من حديث أبي عبد الله عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وافسح له في قبره ونور له فيه. وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، انتبهوا لها الكلمات، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. يقول عبد الرحمن بن عوف: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت من عظم هذا الدعاء وعظم من خرج منه هذا الدعاء. ومن ذلك أيضا ما ثبت في جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة وأبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول، وهذا قليل من يقوله من المسلمين، وهو من السنن التي تكاد أن تكون مهجورة، وهو عند أبي داود بسند جيد، قال: فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم اغفر، اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. المسألة الثانية، لعلك تلقاها في الأذكار للنووي. المسألة الثانية: لا بأس بتبديل الضمائر بتبدل الجنس، لا بأس بتبديل الضمائر عند تبدل الجنس، فإن كانوا جماعة فتعطيهم ضمير الجماعة حتى وإن لم يرد ضمير الجماعة في الأدلة، فإن الأدلة وردت على أحوال وأعيان مخصوصة، فنحن المقصود عندنا الدعاء، وأما الضمائر فإنها إن تبدلت لتبدل الأجناس أو الانفراد والجمع كل هذا من الأمور المحتملة، الأمور المحتملة، مثل بدل ما نقول اللهم اغفر له وارحم، إذا كانت أنثى نقول اللهم اغفر لها وارحمها، وإذا كانوا جماعة اللهم اغفر لهم وارحمهم، وإذا كانوا جماعة نسوة اللهم اغفر لهن وارحمهن، وإذا كانوا اثنين اللهم اغفر لهما وارحمهما، أو اللهم اغفر لهم لأن الاثنين أقل الجمع باعتبار الشرع، كل ذلك لا بأس به، تبديل الضمائر لا حرج فيه. مسألة: كيف نقول أبدله زوجا خيرا من زوجه؟ ومن المعلوم أن نساء الدنيا إذا دخلن الجنة كن خيرا عند أزواجهن من الحور العين، كيف ذلك؟ نقول أبدله زوجا خيرا من زوجه، ومن المعلوم أن المرأة من نساء الدنيا إذا دخلت الجنة مع زوجها فإنها تكون عند زوجها خيرا من الحور العين. الجواب: إن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الخيرية هنا ليست هي الخيرية المطلقة من كل وجه، وإنما هي الخيرية المقيدة. أبدله زوجا خيرا من زوجه يعني باعتبار الخيرية المقيدة لا الخيرية المطلقة، فنساء الجنة خير من نساء الدنيا في بعض الأحوال وليس في كل الأحوال. وهنا جواب أملح من هذا، وهي أن الإنسان يعطى من الزوجات قبل مجيء زوجته له، ربما يتقدم موته ويتأخر موتها، فربما يكون مثلا من الشهداء، فيعطى شيئا من نعيم الجنة قبل موت زوجته وقبل يوم القيامة. فالمقصود خيرا من زوجته الموجودة الآن في الدنيا، ولا جرم أن نساء الجنة خير من نساء الدنيا الآن، لأن نساء الجنة أكمل من نساء الدنيا باعتبار البداية، ونساء الدنيا أكمل من نساء الجنة باعتبار ماذا؟ باعتبار النهاية. وهذا الجمع كأنه هو الأقرب إن شاء الله، وهو الذي يعني يقبله الفهم. فأبدله زوجا خيرا من زوجي لأنه الآن سيذهب إلى الجنة، لأن أرواح المؤمنين في الجنة، وإن بقيت أجسادهم في القبر، أما أرواحهم فهي في الجنة. مسألة: إذا كان الميت امرأة، فنحن نقول اللهم أبدلها أهلا خيرا من أهلها فقط، ولكن لا نقول أبدلها زوجا خيرا من زوجها، لأن المرأة المتزوجة تموت وعقد نكاحها باق مع زوجها، لأنها ستكون زوجة له في زوجة له في الآخرة إذا مات هو على الإيمان ودخلا الجنة ودخلا الجنة. طيب أولا نقوله في الزوج، نقول لأن الزوجة يعدد وأما المرأة فإنها لا تعدد. وأخشى أن يطالبنا النساء يقول لا لازم نقوله من باب المساواة مع الرجال، دبروهم أنتم شو هو لهم حل. مسألة ما الحكم لو كان للمرأة في الدنيا زوجان؟ المهم هذه لعلها بحث آخر، لعلها بحث آخر. مسألة، قال في الأحاديث وأعذه من عذاب القبر بعد أن سألنا الله له أن يدخله الجنة. طيب هل من يدخل الجنة يحتاج أن يستعيذ من عذاب القبر؟ يعني هل يخاف من عذاب، هل يخاف من يدخل الجنة يخاف عليه من عذاب القبر؟ الجواب نعم، لأن دخول الجنة قسمان، دخول ابتدائي ودخول إيش؟ انتقالي. فهو سيدخل الجنة لكن ها يخشى عليه أن يعذب في قبره بسبب كبيرته، ثم يعذب في النار بسبب كبيرته أيضا، ثم بعد ذلك يدخل الجنة. فنحن دعونا له بالجنة إطلاقا، ولم نقل ادخله الجنة ابتداء، وإنما نقول ادخله الجنة، فيصدق على دعائنا أي ادخله الجنة ابتداء أو انتقالا. المهم أنه سيدخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه فحينئذ مجرد دخول الجنة لا يمنع عذاب القبر ولا يمنع العذاب قبل دخولها في النار، لا سيما إذا كان مع الإنسان شيء من الكبائر ولم يغفر الله عز وجل له. مسألة، إذا كان الإنسان لا يدري عن حقيقة الميت أهو ذكر أم أنثى، ما أعلن أحد ما يدري، فهل يعطيه ضمير الذكور ولا ضمير الإناث؟ شو تقول يا يزيد؟ يقول رأس المال الذكور، ها شو رأيك أنت؟ صليت وراء واحد، صلي وراء على جنازة وأنت لا تدري أهي امرأة أم ذكر، تعطيها ضمير ماذا؟ شو رأيكم يا جماعة؟ اي نعم، الجواب لا بأس بهذا، وهذا على اعتبارين، على اعتبارين. فإن قلت اللهم اغفر له أي هذا الميت، وهذا يدخل فيه الذكور والإناث، وإن قلت اللهم اغفر لها وتبينت أنثى أي هذه الجنازة، والجنازة اسم يصدق على جنازة الذكور وجنازة الإناث، التذكير والتأنيث في هذه الحالة جائز بهذين الاعتبارين، بهذين الاعتبارين ولا حرج. نعم. وإن كان صغيرا أي إن كان هذا الميت صغيرا لم يبلغ، ذكرا كان أو أنثى، ولو كان مجنونا أيضا طيلة حياته يدخل معهم المجنون، يدخل معهم غير المكلف من المكلفين من المجانين، يدخل معهم أيضا سواء كان صغيرا أو كبيرا، عفوا المجنون نعم، سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان صغيرا أو كبيرا يدخل مع الصغار في هذا الدعاء. نعم. طيب لحظة، متى يقول اللهم اجعله كذا وكذا؟ بعد أن ينتهي من قوله شاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا، ثم يشرع بعد ذلك يقول اللهم اجعله كذا وكذا كما سيأتي في الدعاء الوارد الذي ذكره المصنف، ما يقوله ابتداء؟ لا، لا بد أن يقول اللهم اغفر لنا حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، ثم إذا انتهى من ذلك ها لا يفصل التفصيل الوارد في حديث عبد الرحمن بن عوف وآخر حديث أبي هريرة، وإنما يبدأ مباشرة اللهم اجعله ذخرا لوالديه فرطا وأجرا وشفيعا مجابا. نعم. طبعا هذا الدعاء لا أعلمه ثابتا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذه الألفاظ والتفاصيل، إنما المرفوع الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على طفل ودعا لأبويه، دعا لأبويه، ولكن الفقهاء استحسنوا هذه الصيغة، فمن دعا للطفل ولوالديه بأي دعاء كان فقد أصاب السنة. فهمتم هذا يا جماعة؟ واضح؟ فلا نعلمها ثابتة مرفوعة إلا في يعني في في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإسناده حسن عن أبي هريرة، اللهم اجعله سلفا وفرطا وأجرا كذا، اللهم اجعله سلفا يعني لوالديه وفرطا سابقا لهم إلى الجنة، وأجرا أي تثقل به موازينهم. فبما أنه ليس هناك صيغة واردة للدعاء عليه فإنا ندعو عليه كما بأي صيغة أردنا. بل الأقرب عندي أننا حتى لو دعونا له بالصيغة التي ندعو بها على ندعو بها لسائر الأموات لا أجزأ ذلك، لأن الأدلة وردت مطلقة، فيدخل فيها الصغار والكبار والمجانين وغيرهم ممن مات من المسلمين. ولم يفصل، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال. فبأي لفظ دعونا أجزأ ذلك وأصبنا النسك وأصبنا السنة. فالمقصود من الدعاء على الأطفال إنما هو الدعاء لهم ولوالديهم. هنا مسألة خفيفة وأنا ما بأدخل فيها، لكن إن سمحتم لي دخلت، تأذنون لي، وهي مسألة لا تتعلق بالجنائز لكن تتعلق بمصير أطفال المؤمنين ومصير أطفال الكفار. إن شئتم وإلا فلا، فهي دخيلة. طيب، أما أطفال المؤمنين فقد ذهب عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى أنهم مع آبائهم في الجنة، وعلى ذلك انعقد إجماع أهل السنة والجماعة من غير خلاف. فقد حكى هذا الإجماع جمع كبير من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ودليل هذا الإجماع الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وكذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المؤمنين فقال: هم مع آبائهم في الجنة. ولأن الصبي تابع لأبويه في الدين، يتبع أبويه في الدين، نعم، يتبع أبويه في الدين. والمتقدم عند العلماء أن التابع في الوجود تابع في الحكم، فكما أنه تتبعهما في النسب فيتبعهما في الدين. فإذا كان دين أبويه هو الإسلام فإن دينه حينئذ يكون الإسلام، والمسلم يدخل الجنة كما دلت على ذلك الأدلة الصحيحة. بل إن النساء كن يسألن النبي صلى الله عليه وسلم عن صغار يموتون لهم، فيخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يكونون لهم شفعاء وسترا من النار، حتى قال: من مات لها ثلاثة من الولد، فقالت: امرأة واثنين يا رسول الله، قالت: واثنين. وفي بعض الروايات: وواحد يا رسول الله، قال وواحد. فهذا دليل على أنهم إذا ماتوا ذهبوا إلى الجنة، واضح يا جماعة، يذهبون إلى الجنة. وأما أطفال المشركين فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيهم على أقوال كثيرة، أوصلها بعض أهل العلم إلى 9 أو 10 أقوال. وأقرب الأقوال فيها أحد قولين: القول الأول أن نجيب فيها كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذرار المؤمنين فقال: مع آبائهم في الجنة، وسئل عن ذرار المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ونحن نؤمن أن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، كما قال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا. فالله عز وجل علم من غلام الخضر الذي قتله الخضر أنه طبع يوم ولد كافرا، طبع يوم كتب الملك كافرا، وأنه سيؤذي والديه. فإذا الله يعلم حالة هذا الصبي بعد كبره، فنقول: الله أعلم بما كانوا عاملين، فلا نجزم لهم لا بجنة ولا بنار، وإنما نقول: الله أعلم بما كانوا عاملين. الله عز وجل طبعا ما بعد كبروا، لكن لو كبروا هل سيسلم منهم أحد؟ فالله يعلم إسلامه فيما لو كبر وأسلم، هل سيبقون على كفرهم؟ الله أعلم بحالهم. إذن نقول: الله أعلم بما كانوا عاملين. أشكرك شكرا جزيلا. بما كانوا عاملين. وأما أبو العباس بن تيمية وتلميذه العلامة الإمام ابن القيم فقد رجح قولا آخر، قالوا: إنهم يمتحنون في جملة من يمتحن في العرصات يوم القيامة، ونتيجة الاختبار الله أعلم فيها، الله أعلم بما كانوا عاملين، بمعنى عاملين في هذا الاختبار. وهذا قول تشهد له بعض الآثار. فهذان القولان هما أقرب الأقوال في هذه المسألة. فإما أن نقول: الله أعلم بما كانوا عاملين ابتداء، وإما أن نقول إنهم يمتحنون في الآخرة ونتيجة هذا الامتحان الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني في هذا الامتحان. وأنتم تعلمون أن صاحب الفترة يمتحن والمعتوه يمتحن، وأطفال وردت الآثار بأن أطفال الكفار كذلك يمتحنون. هذا هو القول، هذان القولان هما أقرب الأقوال في هذه المسألة. نعم. طيب، في مسألة عندنا وهو في هذا الدعاء، في الدعاء على الصغير، قال وقيه عذاب الجحيم، وصغير من أطفال المسلمين. فهمتم الإشكال يا جماعة؟ صغير لم يبلغ، ليس عليه عذاب، بل اختلف أهل السنة في الصغير هل يسأل في قبره ولا ما يسأل. هذه مسائل كلها فيها خلاف في دائرة أهل السنة والجماعة. والجواب عن ذلك، قال بعض العلماء إنما من إنسان إلا ويلج النار، لقول الله عز وجل إيش؟ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فيكون هذا دعاء لهذا الصبي أنه عند ورودها وولوجها أن إيش؟ أن ينقذه الله عز وجل منها. قال وقيه عذاب الجحيم، يعني عند ورود الناس عليها، عند ورود الناس عليها. مسألة، التكبيرات الزوائد سواء كانت 4، 5، 6، 7، 8، 9، ما السنة أن يقول فيها؟ ماذا يقول فيها؟ الجواب يدعو بينهن، إما أن يقسم دعاءه على هذه التكبيرات ويجعل بعضهن وراء بعض من غير فصل زمان طويل، وإما أن يعيد الدعاء ويكرره، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لأحد دعا 3 مرات، فهذا أمر لا بأس به. إما أن يقسم بينهن ويجعلهم بعضهن وراء بعض، مثل كذا: الله أكبر، اللهم اغفر لميتنا وحينا وشاهدنا وغائبنا، الله أكبر، وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، والله أكبر، اللهم من أحييته من، فيقسمه على التكبير الأول، يأتي بالدعاء كله ثم يكبر ثم يعيد الدعاء ثم يكبر ثم يعيد الدعاء، وهكذا حتى ينتهي من السنة في التكبيرات التي يريدها هو. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، لا إله إلا الله. نعم. نعم، قال ويقف بعد الرابعة قليلا، أي يقف وقوفا قصيرا عرفا. فإن قلت وهل في الرابعة دعاء أم يسكت؟ أقول والله فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فمن أهل العلم من قال إنه يدعو فيها، لأنه لا سكوت اختيارا في الصلاة، السكوت في الصلاة هو السكوت الاضطراري لسماع الإمام فقط، وأما السكوت الاختياري ما في سكوت اختياري في الصلاة، الصلاة كلها مقام ذكر وثناء ودعاء وقراءة، ما في شيء اسمه يسكت في الصلاة. فقال بعض أهل العلم اختاره المجد وغيره أنه يقول فيها: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن هذا هو غالب ما تختم به الأدعية كدعاء الطواف وغيره. وبعضهم قال يقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، هذه يؤخرها إلى ما بعد التكبيرة الرابعة. وهذا القول أقرب عندي والله تعالى أعلى وأعلم، هذا القول هو الأقرب، أن ما في سكوت في الصلاة، يكبر ويدعو حتى يسلم الإمام. ويدل على ذلك ما في حديث أبي أمامة في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة، قال: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه الآن، في أي تكبيرة؟ تكبيرة الثانية. قال: ثم يخلص الدعاء للميت في التكبيرات البواقي، ثم يخلص الدعاء للميت في التكبيرات البواقي. فالتكبيرات البواقي كلها دعاء للميت، فإذا كبر الرابع دعا قليلا للميت ثم سلم، ولأن أخاه الميت يحتاج إلى دعائه أكثر من حاجته، أكثر من حاجته إلى صمته وسكوته، ما في مصلحة السكوت، ما في مصلحة، وليس فيه سنة معينة. دعاء أخوك الآن بين يديك يحتاج إلى دعوة واحدة، ولا تستقصر زمن الدعاء، فلربما تلك الدعوة الصغيرة هي التي توجب له الجنة، والإنسان لا يدري عن الحسنة التي تدخله الجنة. نعم. نعم، هذا هو المشهور في مذهب الأئمة الحنابلة، أن التسليم في صلاة الجنازة إنما هو تسليمة واحدة، وهو أكثر الوارد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك ما رواه الدارقطني في سننه بإسناد حسن، ورواه الحاكم في مستدركه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليما واحدا، وسلم تسليمة واحدة. وهو مذهب أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبه صحت الرواية عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة أنهم كلهم كانوا يسلمون على في الجنائز تسليمة واحدة، وقد صححها وقد رواها الحاكم كلها وصححها ووافقه الذهبي، ووافقه الذهبي كما روى غالب هذه الآثار أيضا الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في سننه، وقال: هي آثار لا يعلم لها مخالف من الصحابة، فكانت إجماعا أو شبه إجماع. وقال بعض أهل العلم بأن المشروع في صلاة الجنازة هي تسليمتان، كالتسليم في الصلاة، واستدلوا على ذلك بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن وتركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. وهذا الأثر أخرجه الإمام البيهقي وسنده حسن. وقال النووي كما في المجموع: إسناده جيد. وفي الحقيقة لا جرم أن أكثر الروايات الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هي التسليمة الواحدة، لكن بما أن أثر ابن مسعود هذا ثابت فحينئذ نقول: إن سلم أحيانا تسليمتين فلا حرج عليه لورود ذلك وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الحسن. والمتقرر عند العلماء أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. فإن قلت: وإن كان الإمام لا يسلم إلا واحدة أو أسلم اثنتين أنا؟ فأقول: الأفضل لك أن تكون متابعا لإمامك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. حتى وإن كان الاختلاف بسبب فعل السنة فنقول: تترك السنة للمتابعة والاقتداء، هذا أفضل. وإن كنت مع إمام يسلم تسليمتين فسلمت تسليمتين فقد أحسنت. فإذا من سلم تسليمة فقد أحسن، ومن سلم تسليمتين فقد أحسن، إلا أن أكثر الوارد هو التسليمة الواحدة. فإن قلت: وهل يجهر بالسلام أم يسر به؟ الجواب: يجهر به إن كان إماما، هذا هو الأصح من قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإن قلت: وهل يرفع يديه مع كل تكبيرة؟ الجواب: أما التكبيرة الأولى فلا أعلم في رفع اليدين فيها خلافا بين أهل العلم رحمهم الله، وهي تكبيرة الإحرام، وإنما بقينا في التكبيرات البواقي، هل يرفع ولا ما يرفع؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة، ولذلك قال المصنف بعده: ويرفع يديه مع كل تكبيرة. ودليلها الأثر، لأنني لا أعلم شيئا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة، وإنما الثابت عنه رفع اليدين في التكبيرة الأولى فقط، ولكن بقية التكبيرات نرفعها للأثر، وهو لفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه مع كل تكبيرة. فإذا دليلنا الأثر، فالسنة أن يرفع الإنسان يديه. نعم. قيام لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، فيدخل في ذلك صلاة الجنازة. نعم. أما التكبيرة الأولى فهي تكبيرة الإحرام، فهي ركن، وقد قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، تحريمها التكبير. نعم. وأما بقية التكبيرات فهي واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. وقد بينا أنها فرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. والأقرب عندي أنها سنة في الجنازة وليست بواجب، إذ لا دليل يدل على وجوبها، وليس ثمة أصل عام ندرجها تحته، فالأقرب أن الصلاة سنة وليست بواجب. نعم. لا شك أن دعاء الميت هو الركن، لأن هذا ركن الصلاة الأعظم، ولا جرم في ذلك، بل هو المقصود الأعظم من الصلاة على الميت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلص الصلاة أي الدعاء على الجنائز في التكبيرات الثلاث كلها، فالدعاء للميت فرض في الصلاة على الجنازة، بل هو المقصود منها، وإنما شرعت صلاة الجنازة بسببه أي لإدخاله في الصلاة. طيب. والقول الصحيح أن السلام من واجباتها، لقول أو نقول من فروضها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم أي الصلاة، فيدخل في عموم ذلك صلاة الجنازة. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. واضح؟ طيب، كيف يكون القضاء؟ أقول عندنا قاعدة مفيدة، وهي أن صفة القضاء كصفة الأداء إلا بدليل، فأي عبادة فاتتك كلا أو بعضا فإنك تقضيها على الصفة التي فاتتك عليها، إلا بدليل يدل على أن صفة القضاء تختلف عن صفة الأداء، كالوتر، فإذا نأم الإنسان عن الوتر فإنه يقضيه من النهار شفعا لا وترا، فهنا صفة القضاء اختلفت لورود الدليل كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وكان إذا غلبه عن قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. وأما إذا لم يرد الدليل فإن القضاء كالأداء في الصفة. طيب، صلاة الجنازة إما أن تفوت كلها وإما أن يفوتك بعضها. إن فاتتك كلها وصليت عليها في مرة أخرى قبل رفعها أو قبل وضعها في اللحد أو بعد دفنها فإنك تصليها كأدائها ولا إشكال في ذلك، ولا لا؟ المشكلة متى تكون؟ واللي يخطئ فيها الناس كثيرا، إذا فاتتك بعض التكبيرات مع الإمام وأدركت بعضها فماذا تفعل؟ هنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى على قولين، منهم من جعل الاعتبار بالمأموم، ومنهم من جعل الاعتبار والاعتداد للإمام. إن جعلنا الاعتداد بما الإمام فيه، فيكون إذا كان الإمام في التكبيرة الثالثة يدعو، فالمأموم يتبع إمامه في التكبيرة الثالثة فيكبر ويجعلها تكبيرة ثالثة، يعني يوافق الإمام في الدعاء، ثم يكبر الرابعة فيسلم الإمام، وبقي على المأموم التكبيرة الأولى والتكبيرة الثانية، فيكبر الأولى ويقرأ الفاتحة ويكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم. هذا إذا جعلنا ما يدركه المأموم من صلاة الجنازة مع إمامه هو متفقا مع ما الإمام فيه، وهذا في الحقيقة قول مرجوح، وإلا فالأقرب والله تعالى أعلم في هذه المسألة هو ما اختاره جمع من أهل العلم، وهو أن ما يدركه المأموم من صلاة إمامه هو أول الصلاة مطلقا، سواء في فرض أو في جنازة، بمعنى أنه إذا كان في التكبيرة الثانية ودخلت معه وكبرت فإنها ثانية في حقه ولكنها أولى في حقك، تقرأ فيها ما تقرأ فيه، لأن الأداء كالقضاء نعم القضاء كالأداء، والإنسان يبدأ في صلاة الجنازة من أولها أداء، فيبدأ في قضائها من أولها لا في أثنائها. فهنا يختلف القضاء عن الأداء حينئذ، ولا موجب لهذا الاختلاف. إيش الموجب له؟ ما في موجب له. طيب، وإذا كبر الثالثة تكون ثالثة في حقه وهي تكبيرة الدعاء، وتكون ثانية في حقك وهي تكبيرة الصلاة، فتبقى تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكبر، هو يكبر التكبيرة الرابعة ثم يسلم، وأنت تكبر وتدعو ما تيسر قبل تسليمه. فإذا سلم بقي عليك إيش؟ تكبيرة واحدة فتكبرها وتسلم ما لم ترفع الجنازة، يقول العلماء ما لم ترفع الجنازة. فهمتم هذا؟ هذا هو القول الأقرب. فكما نقوله في من أدرك شيئا من صلاة إمامه فرضا، فكذلك نقوله فيما أدركه من صلاة إمامه ولو جنازة. إيش الداعي للتفريق؟ ما في داعي للتفريق. من أهل العلم من خالف في ذلك بسبب أنه جعل المقصود الأعظم هو الدعاء، فتكبيرة الدعاء ما ينبغي تفويتها، تكبيرة الدعاء ما ينبغي تفويتها. نقول لا، تفوت في هذه الحالة تفوت، وسوف يدرك إن شاء الله المسبوق ولو شيئا يسيرا من الدعاء بعد التكبيرة الرابعة. أما نظم الصلاة فلا ينبغي الإخلال به لمجرد إدراك التكبيرة التي يعقبها الدعاء. فهمتم هذا؟ ولذلك أصاب المصنف في قوله ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. نعم. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة الصلاة على القبر، أو يشرع الصلاة على القبر ولا لا، فيه خلاف بينهم رحمهم الله. منهم من منع ذلك منعا باتا، ومنهم من أجاز. والقول الصحيح مع الذين أجازوا، القول الصحيح جواز الصلاة على القبر. وبرهان ذلك ما في الصحيح من حديث أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد فافتقدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فسأل عنها فقالوا إنها ماتت يا رسول الله، فقال أفلا كنتم آذنتموني بها؟ فقال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى عليها. والحديث في الصحيح. وكذلك حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. وفي رواية قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فكبر عليه أربعة، يعني أنه مدفون حديثا. فإن قيل وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أليس هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ صلاة على القبر خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، هم يدعون الخصوصية. فنقول لا نقبل هذه الدعوة. لماذا؟ لقاعدتين. القاعدة الأولى أن كل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق الأمة تبعا، إلا بدليل الاختصاص، وليس هناك دليل يخص النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة على القبر. القاعدة الثانية أن الأصل في الخصائص التوقيف على الأدلة، لا يجوز لنا أن نخصص أحدا من المكلفين بشيء من الأحكام إلا وعلى هذا التخصيص دليل من الشرع، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأحكام التعميم، الأصل في الأحكام العموم، فمن قصر شيئا من الأحكام الشرعية على بعض الناس دون بعض فإنه مطالب بدليل التخصيص. اعترض علينا رجل آخر وقال هذا ترك المالكية العمل به لأنه لم يجري عليه عمل أهل المدينة، المالكية ما يصلون على القبر لأنه ليس عليه عمل أهل المدينة. فنقول إن السنة مقدمة على عمل البلاد أيا كانت، فإذا صحت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا حق لنا أن نعارضها بأفعال الرجال ولا بأقوالهم. ثم نحن نعارض أن أهل المدينة لم يصلوا عليه، فإن سيد أهل المدينة من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسادات المدينة من هم؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، وقد كانوا يصلون وراءه إذا صلى على القبر. فإذا لم يكن هؤلاء هم أهل المدينة، فمن أهل المدينة إذن؟ فإن قيل كيف تقولون بالصلاة على الإنسان في قبره وقد ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القبور، قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فنقول إن الصلاة قسمان، صلاة لها ركوع وسجود، وصلاة لا ركوع ولا سجود فيها. والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، فننزل الأدلة الناهية عن الصلاة في المقبرة إيش يا جماعة؟ على الصلاة ذات الركوع والسجود، وأما الصلاة الأخرى التي لا ركوع ولا سجود فيها فإن الدليل قد خصها، فهذا عام وهذا خاص، والمتقرر في قواعد الأصوليين أنه لا تعارض بين عام وخاص لأن العام يبنى على الخاص، والله أعلم. مسألة، كم المدة التي يصلى على القبر فيها؟ فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال ليلة، ومن قال منهم من قال ما دام القبر رطبا، ومنهم من قال إلى شهر وهو ظاهر مذهب الحنابلة، ومنهم من قال إلى شهرين، ومنهم من لم يحد في ذلك حدا، واختاره شيخ الإسلام وتلميذ العلامة ابن القيم أن صلاة الجنازة على الميت مفتوح أمرها، ويستدلون على فلا يحد لا بسنة ولا بسنتين ولو بعد عشر، صلي على الجنازة ولو بعد عشر، هكذا قاله الإمام ابن القيم رحمه الله، ويستدل على ذلك بما في صحيح الإمام البخاري من حديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بعد أحد بثمان سنين، قبل وفاته بعد أحد بثمان سنين ذهب إلى البقيع فصلى على شهداء أحد كالمودع لهم صلاة الجنازة. لأن من الناس من قال صلى عليهم أي دعا لهم، لكن قولك صلاة الجنازة دليل على أنها تنفعهم، وهذا فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من أهل العلم من قيد تقييدا حسنا وهو لا بأس به حتى لا نفتح المجال، لأن من الناس من يقول بصلي على أبي بكر الآن، فأهل العلم يقولون فرقا حسنا، إن فهمتموه ولا تركوه، إن فهمناه جميعا أو نتركه جميعا، وهي أنه يصلى على الجنازة في إذا كان موته، إذا كان موت صاحبها كان موته بعد ولادة المصلي، يعني إذا كانت ولادة إذا كان عمر المصلي 30، إذا كان عمر المصلي 30 سنة والقبر دفن من 20 سنة، صلي عليه ولا ما يصلي عليه؟ صلي عليه، لأنه عند دفنه كان هذا الرجل من أهل الخطاب بالصلاة عليه من باب الفرض الكفائي على الأمة كلها. ولكن لو كان هذا القبر مدفون من 50 سنة وهذا الرجل عمره 30 فقط فلا يصلي عليه. واستحسن هذا الفرقان الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى كما في الشرح الممتع. مسألة، هل تعاد صلاة الجنازة كمن صلى عليها في المسجد ثم أقيمت مرة في القبر عند المقبرة في المقبرة، هل يعيد الصلاة عليها مرة أخرى؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنها تعاد إذا قامت سبب إعادتها، لا يعيدها ابتداء وإنما يعيدها عند قيام السبب. فإذا أقيمت مرة الصلاة الجنازة مرة أخرى وهو موجود، ما بقاعد مصفط يديه لا، وإنما به يدخل معهم ويصلي، يدخل معهم ويصلي، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنه لكما نافلة، فهي نافلة تكون لهم نافلة. مسألة، ما الحكم لو سقط الإنسان في بئر ولم نستطع إخراجه؟ لو سقط الإنسان في بئر ولم نستطع إخراجه، الجواب نصلي عليه في البئر ثم نردمها فتكون هي قبره، ولا داعي لانتزاع جسده، فربما يتحلل جسده وتتقطع أجزاؤه، وهذا كله لا يجوز، هذا كله لا ينبغي ولا يجوز، إلا أن العلماء قالوا إذا كانت البئر مملوكة فحينئذ لا بد من انتزاع جثة الميت لأنه ليس مكانها، ليس هذا مكانها، فلا بد من انتزاعه. وأما إذا كانت من الآبار اللي في البرية ولا يعرف لها مالك معين فلا داعي إن نتعب الناس في استخراجه، وإنما نصلي على البئر وندفنه. فإن قلت وهل وقع ذلك؟ أقول إن وقع في يوم من الأيام فهذا حكمه عند الفقهاء رحمهم الله. مسألة، هل يصلي صلاة واحدة على أقبر متعددة دفنت حديثا لم يصلي عليها، أم يصلي صلاة واحدة على قبر بالنية على القبور كلها؟ يعني مثلا دفن عدة أموات في وقت واحد وجاء رجل لم يصلي عليهم، فهل صلاة واحدة تكفي عليهم جميعا أم لا بد لكل واحد منهم من صلاة؟ نقول هذا يختلف باختلاف صفة قبورهم، فإن كانت قبورهم يحاذي بعضها بعضا، بمعنى هذا القبر كلها من جهة القبلة، هذا قبر وهذا قبر وراء قبر، فحينئذ صلاته على الأول تكفي عن صلاته على الجميع، وأما إذا كانت قبورهم متباعدة فلا تكفي صلاة واحدة على قبر، بل لا بد لكل ميت من صلاة خاصة هذا هو الأقرب إن شاء الله، والله أعلم. ما أكثر الأسئلة وأسى الله يجيب الإجابة. نعم وصل. إن قلت هل تشرع الصلاة على الغائب؟ فأقول في ذلك خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح نعم تشرع الصلاة على الغائب. فإن قلت وما دليلها؟ أقول الدليل ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم. انتهى الوقت.